أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وَمَا وترثنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد إنه من عباد فالتقمه القوت وهو مليم فلولا صدق الله العظيم.